شرح كتاب ابن عقيل الذي يعتبر من أسهل الشروح وأحسنها وأوضحها وأقربها، فهو يعتبر من أحسن شروح الألفية، من أحسن شروح الألفية، ولهذا هو متداول كثيرا بين أيدي طلاب العلم والمدرسين، يعمد كثير منهم إلى تدريس شرح ابن عقيل، فهو يعني من أحسن الشروح، يعتبر من أحسن الشروح وأسهلها، كما أن ألفية ابن مالك تعتبر من أحسن متون النحو إن لم تكن أحسنها. فابن مالك فتح الله عليه بهذه الألفية التي وجدت قبولا ورواجا، ففاق من قبله ولم يأتي بعده مثله، كل من أتى بعده ماذا الغالب عليهم أن يهتموا بالألفية شرحا أو تعليقا أو تعقيبا أو نحو ذلك. فهذا المثل كتب الله له القبول، الشروحات عليه كثيرة جدا، الشروحات عليه كثيرة جدا، وعلى الشروحات حواشي كذلك هي أيضا تخدم الأصل، تخدم الأصل، يعني أغلب الشروحات عليها ماذا حواشي، وهي خدمة للشرح وخدمة ماذا للأصل، خدمة للشرح وخدمة للأصل. والقبول من عند الله سبحانه وتعالى، القبول من عند الله سبحانه وتعالى، فقد يحصل يعني تنافس أحيانا بين الأقران أو بين من بعدهم، فيكتب الله القبول يعني كتاب معين لشخص معين، فيروج ما لا يروج غيره، يروج وينتشر ويشتهر ماذا يعني زائدا على غيره، يشتهر زائدا على غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنا بعض الأبيات الطيبة التي تدل على أن ألفية ابن مالك من أحسن المتون إن لم تكن ماذا أحسنها. وشرح ابن عقيل يعني يعتبر من أحسن الشروح إن لم يكن أيضا أحسنها. قال الشاعر: لألفية الحبر ابن مالك بهجة، لألفية الحبر ابن مالك بهجة، على غيرها فاقت بألف دليل، على غيرها فاقت بألف دليل، عليها شروح ليس يحصى عديدها، عليها شروح ليس يحصى عديدها، وأحسنها المنسوب لابن عقيل. طيب نعيدها مرة أخرى: لألفية الحبر ابن مالك بهجة، على غيرها فاقت بألف دليل، عليها شروح ليس يحصى عديدها، وأحسنها المنسوب لابن عقيل. على كل كما سمعتم يا إخواني، شروحات الألفية كثيرة، شروحات الألفية كثيرة، والمشهور منها ثلاثة شروح: أوضح المسالك الذي هو ابن هشام رحمه الله تعالى، وشرح الأشموني، وشرح ابن عقيل. هذه الثلاثة تعتبر يعني المشهورة من الشروح، المشهورة من الشروح، و وهي كلها طيبة كلها طيبة، وبينها تفاوت من حيث التسهيل والتوضيح والتقريب ونحو ذلك. فمن أحسن شروح الألفية وأسهلها شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل يعتبر من أحسن الشروح. وشرح الأشموني ماذا أيضا من أسهل أو من أحسن الشروح، من حيث أنه يعتني بالشواهد، يأتي بالشواهد بكثرة، يأتي بشواهد للبيت أو للقاعدة بكثرة، فهو أيضا طيب. وهكذا أوضح المسالك أيضا من الكتب الطيبة. وذكر المترجمون أن ابن هشام شرح ألفية ابن مالك في يعني أكثر من كتاب، يعني أوضح المسالك شرح، وعنده شرح آخر وشرح ثالث، كلها على الألفية، كلها ماذا يا إخواني على الألفية. على كل الخلاصة تعتبر ألفية ابن مالك يعني أحسن متون النحو، أحسن